بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فصل وحمله ودفنه فرض كفاية أي الميت، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أكرمه بدفنه، وقال عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي جامعة للأحياء على ظهرها بالمساكن وللأموات في بطنها بالقبور، والكفت بمعنى الجمع، ومن لازم دفنه أن يحمل وقوله فرض كفاية أي إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. والسنة في الميت عند تشييعه أن يحمل وأن يمشى معه، فالسنة لمتبع الجنازة أن يمشي، والسنة أيضا أن تحمل الجنازة على الأعناق بوجوه، أولا أنه إذا مشى على قدميه فإنه يباشر حمل الجنازة، وثانيا أن الجنازة إذا حملت على الأعناق ومرت بالناس وفي الأسواق فإنهم يعلمون أنها جنازة فيدعون للميت، وثالثا أنه أبعد عن الفخر والأبهة، ورابعا أنه أبلغ في التذكر والاتعاظ، وخامسا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهذا هو الأصل، لكن لا بأس بحملها وبالركوب للحاجة، فمن الحاجة الحر الشديد أو البرد الشديد أو المطر أو قلة المشيعين أو بعد المقبرة ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج أن تحمل على الأعناق. والسنة أيضا لمن مشى مع الجنازة أن يحملها، والسنة في ذلك التربيع في حملها، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. والتربيع معناه أن يضع قائمة السرير اليسرى التي في المقدم على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى ثم يعود إلى المقدمة فيضع قائمة السرير اليسرى قائمة السرير اليمنى على كتفه ثم يعود إلى المؤخرة، هذا معنى التربيع، واضح؟ يعني مثلا هذه الجنازة تحمل يأتي هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، هذا معنى التربيع. ولا بأس أن يحمل بين العمودين بأن يضع أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر، وهذا إنما يتصور فيما إذا كان النعش صغيرا، أما إذا كان النعش كبيرا فإنه لا يتأتى هذا، بمعنى أن يكون النعش بعرض كتفيه. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن رأس الميت يكون في مقدم السرير، أن الرأس يكون في مقدم السرير، لأنهم قالوا في التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة التي تلي يمين الميت على كتفه، فظاهر ذلك بل وكالصريح أن رأس الميت يكون في المقدمة، ولكن لم يرد في ذلك سنة، وإنما هو من باب إكرامه. والسنة في حملها، أعني حمل الجنازة، الإسراع دون الخبب، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والخبب ضرب من العدو دون العنق، يعني يمشي مشيا سريعا لكن دون الرمل، يمشي مشيا سريعا دون الرمل. وهذا الإسراع مقيد بما إذا لم يخشى على الميت أو يشق على المشيعين. فالإسراع مقيد أولا إذا لم يخف على الميت من خروج شيء منه أثناء الحمل، أو يشق على المشيعين كما لو كان الطريق فيه وحل ونحو ذلك. واتباع الجنازة، اتباع الجنازة فيه أجر عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. وفي رواية: فله قراطان، يعني عن الأول وعن الثاني. واتباع الجنازة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف فله قراط، والقسم الثاني أن يتبعها إلى المقبرة ثم يقف حتى تدفن، والقسم الثالث أن يقف بعد الدفن، يعني يصلي ويتبعها ويقف بعد الدفن فيستغفر للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والسنة أيضا لمن تبع الجنازة أن لا يجلس حتى توضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وهل المراد أن توضع على الأرض أو أن توضع في القبر؟ هناك عدة روايات، لكن أرجعها حتى توضع على الأرض، حتى توضع على الأرض. فإذا قال قائل: إذا تأخر الإنسان عن تشيع الجنازة والمشي معها، فهل يكتب له الأجر والثواب إذا كان معذورا؟ الجواب: التأخر عن تشيع الجنازة، وصورة المسألة مثلا أن يصلي على الجنازة في المسجد ثم تحمل الجنازة ويبقى في المسجد، أو يتأخر عن السير معها، هذا له أو لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون معذورا في عدم اتباعها وتشييعها، كما لو كان هناك زحام في السيارات ونحو ذلك مما جعله يتأخر، فهذا معذور وقد اتقى الله تعالى ما استطاع. وكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه كتب الله له أجره كاملا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه لكن حيل بينه وبينه فإنه يكتب له أجره كاملا، للآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والحال الثانية أن يكون التأخر لغير عذر، كما لو جلس في المسجد يصلي السنة الراتبة، أو يورد يقرأ الورد أو نحو ذلك، فهذا لا يكتب له أجر المشيع، لأن التأخر هنا لغير عذر شرعي، فالسنة الراتبة يمكن إيش؟ يمكن أن تؤخر، يمكن أن يؤخرها ويصليها فيما بعد وهو معذور حتى لو خرج حتى لو خرج الوقت. يقول المؤلف رحمه الله: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن هذه الأمور الثلاثة لا يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة لعدم اعتبار النية فيها، فالحمل لا تعتبر له النية، والدفن لا تعتبر له النية، والتكفين لا تعتبر له النية. أما الغسل والصلاة فهي عبادة، فالغسل عبادة لا بد فيه من نية، والنية لا تصح من الكافر، وكذلك أيضا الصلاة من باب أولى. إذن لو حمل الميت كافر أو دفنه كافر أو كفنه كافر فإن إيش؟ ذلك يكون مجزئا، لأن هذه الأعمال لا يشترط في فاعلها أن يكون مسلما بخلاف التغسيل والصلاة، فهذه تعتبر فيها النية وتلك لا تعتبر فيها النية. ثم قال رحمه الله: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. يكره أخذ الأجرة على ذلك، الضمير عائد على الحمل والدفن والتكفين، فيكره أن يأخذ الأجرة لأنه يذهب الأجر والثواب، أخذ الأجرة يذهب الأجر، إلا أن يكون محتاجا فحينئذ قالوا يعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. إذن كونه يأخذ أجرة على حمل الميت أو دفنه أو تكفينه، المذهب أنه مكروه، لأن حمل الميت عبادة، ودفن قصدي السعي فيه عبادة، وكذلك إذا احتسب الأجر، لكن هو الحمل بمجرده ليس عبادة، لكن إذا حمل الميت قاصدا الاتباع والتشيع فإنه عبادة، فإذا نوى أو فإذا طلب الأجرة وأخذ الأجرة فإن هذا الطلب يخرج أو نعم يحرمه من مما فيه من الأجر والثواب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن من أخذ أجرا على عبادة من العبادات فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي بهذه العبادة وبأخذ الأجر الدنيا، أن ينوي بذلك الدنيا، فهذا آثم وهو على خطر عظيم. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والحال الثانية أن ينوي العبادة وتكون الأجرة تبعا، بمعنى إن أعطي أو لم يعطى فهو على عبادته وطريقته، وهذا أكمل المراتب. والحال الثالثة أن ينوي الأمرين معا، بأن ينوي الدين والدنيا، فينوي بمثلا تغسيل الميت العبادة وينوي مع ذلك أخذ الأجرة، فهذا جائز لأن النية هنا لم تتمحض للدنيا، لكنه ينقص أجره وثوابه. إذن من قام بعبادة فيها عوض أو أجرة فإن نوى الدنيا فإنه يأثم بذلك، وإن نوى العبادة بقطع النظر عن الأجرة، أي سواء أعطي أم لم يعطى، فهذا هو الأكمل الأحوال. وإن نوى الأمرين بأن نوى هذا وهذا ونوى بأخذ الأجرة أن يستعين بها على طاعة الله وعلى النفقة، فهذا أقول نية طيبة لكنها ليست كالذي نوى الآخرة. قال ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، إنما نص على الغسل لأن الغسل لا يصح إلا من مسلم فلا يصح من الكافر. فقد يقول قائل مثلا إن أخذ الأجرة على هذه الأمور الثلاثة لعدم اشتراط الإسلام، فقال وعلى الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها. سن كون الماشي يعني سن اتباع الجنازة، وكون الماشي أمام الجنازة والراكب يكون خلفها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة يمشون أمام الجنازة. فهذا الحديث دل على أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر أبي بكر وعمر وعثمان لبيان استقرار الحكم هذا واحد، وأنه ثابت لم ينسخ. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. فالراكب مقتضى هذا الحديث أنه يكون خلف الجنازة، ولكن هذا فيما سبق أي في الدواب فيما سبق أنه يكون خلفها. أما السيارات في وقتنا الحاضر فإن كونها تكون خلف المشيعين فيه إزعاج لهم إلا أن تكون بعيدة، أما أن تمشي خلفهم مباشرة فهذا فيه ماذا؟ فيه إزعاج لهم، كشوي يلتفت وينظر لا يصدم أحد. فنقول هذا يعني السيارات الأرفق أن تكون أمام أو أن تكون خلف كما هو السنة لكن تكون بعيدة. يقول والقرب منها أفضل للحديث المغيرة قريبا منها، ولأنه أيضا إذا قرب استفاد فائدتين. الفائدة الأولى تحقق الاتباع، لأن يعني المتبع المشيع يكون معها، ولأجل حملها أو إعانة من يحملها. إذن نقول ألا السنة كون الماشي أمامها لما تقدم. وهناك علة أيضا أخرى لكون الماشي أمامها، وهو أن المتبع للجنازة ولا سيما الماشي شافع، والشفيع يتقدم المشفوع. فهمتم؟ الشفيع يتقدم المشفوع حتى في أمور الدنيا. أنت لو ذهبت تشفع لشخص في أمر من الأمور الذي يتقدم أنت أو هو الشافع هو الذي يتقدم لأنه أعلى مرتبة ولأن له فضلا على المشفوع له. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره القيام لها، يكره القيام للجنازة إذا مرت وهو جالس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي حديث علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام يعني حينما مرت الجنازة ثم قعد. قالوا فالأمر بالقيام كما سيأتي منسوخ بهذا الحديث، فهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأخير أو بالآخر أولى. إذن حديث علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فالأمر بالقيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا الأمر نسخ بماذا؟ بقعود الرسول عليه الصلاة والسلام. فآخر الأمرين منه ترك القيام، فالأخذ بآخر الأمرين أولى. وهذا القول وهو كراهة القيام للجنازة إذا مرت وهو جالس هو مذهب جمهور العلماء، مذهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني في هذه المسألة وجوب القيام للجنازة إذا مرت، وجوب القيام للجنازة إذا مرت، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي وقال: أليست نفسا؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع. ثم علل ونعم إن الموت فزع، ثم قال: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وإلى هذا أعني القول بالوجوب ذهب بعض السلف رحمهم الله احتجاجاً بظاهر الأحاديث. والقول الثالث في هذه المسألة أن القيام مستحب، أن القيام للجنازة إذا مرت مستحب، فيقول استحباب القيام للجنازة إذا مرت. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وقعوده لبيان الجواز وأن الأمر ليس واجبا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة. وأما القول بأن الأمر منسوخ فالنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. أما الثاني وهو العلم بالتاريخ فهذا متعذر، وأما الجمع فالجمع هنا ممكن، بأن يحمل الأمر على نفي الوجوب والجلوس لبيان الجواز. ومعلوم أنه متى أمكن الجمع بين النصين فهو أولى من القول بالنسخ. لماذا؟ نقول: لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي النسخ إبطال لأحدهما. ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ثم قال رحمه الله: ورفع الصوت معها، يعني مع الجنازة حال تشييعها وحملها. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. ولكن الحديث ضعيف، وجاء عن قيس بن عباد رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنازة، ولأنه من جهة التعليل ينافي الأدب المطلوب عند اتباع الجنازة، لأن المشروع حال اتباع الجنازة أن يكون المتبع متأملاً متفكراً في مآله وحاله، منتظراً ماذا سيؤول إليه، كما وأنه سيؤول كما آل هؤلاء الأموات، فهو اليوم حامل وغدا يكون محمولا، وهو اليوم مشيع وغدا يكون مشيعا، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: يكره لمتبعها ضحك وتبسم وتحدث بأمر الدنيا. فالمشروع لمن اتبع الجنازة أن يكون معتبرا متفكرا في مآله وحاله. نعم، نقف على هذا لأجل الكافي مأخوذ من وقته أمس. نعم. كيف؟ لا، الماشي، نقول الراكب يكون بعيدا. نعم. لا، المتقرب في مذهب أن أعمال الجنازة التراب تحفر فيها الغسل ليس من أعمال التراب إلا ومقتضى القاعدة كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه. لكن هنا يعني كلامه مختلف أحيانا، يعني في هذا الكلام يقول إما أن يقول إن نفعه هذا مما يتعدى النفع، لكن هذا أيضا ينتقض في الإمامة والهذا. لكن الفقهاء أحيانا إذا قرروا قولا ثم خالفوه يقولوا مشوا على قول آخر. يعني أحيانا أصحاب المتون تجد أنه يقرر حكما ثم في موضع آخر يخالفه. فهنا أمران: أولا أن المؤلف رحمه الله أو الأصحاب عموما إذا ذكروا قولا ثم ذكروا ما يخالفه فالعبرة بما ذكروه في موضعه، في موضعه يعني الإجارة، لا قصدي ذكروا هذه مسألة في الإجارة فالمعتبر ما ذكروه في الإجارة، أو يحمل على أنهم مشوا على قول أو رواية، يكون هذا على رواية وهذا على رواية. أي نعم سؤالك. ها؟ ايش رباط؟ رباط في اي الرباط من المرابطه الملازمه يعني. ان شاء الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، يتلون كتاب الله لفظا ومعنى، الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ذكر اربعه امور. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم نعم. قول بعض الناس أسأل لأخيكم أن يسأل، لا ما يقول أنه أن يسأل. بعض الناس يعني عندما تدفن الجنازة يقول استغفروا لأخيكم، هذا صحيح، لكن إن فإنه الآن يسأل. أنت لا تعلم الغيب، الرسول قال ذلك بالوحي. نعم أي. فإنه الآن من يريد أن يسأل؟ هل جاء هل نزل الملائكة ولا ما نزلوا؟ فيختصر على قول استغفروا لأخيكم فقط، واسألوا له التثبيت. نعم أنا قصدي، لكن لا يقول فإنه الآن يسأل. نعم. كذلك أيضا من يمشي مع الجنازة، يعني المؤلف يقول يكره رفع الصوت، لأن يعني بعضهم يرفع الصوت لا إله إلا الله ها وحدوه ونحو ذلك، كل هذه من البدع. نعم.